عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآيات. ورأينا عدة مسائل في هذه الآية، كان أولها وبيان مناسبتها لما قبلها، وأن المؤمن حيث شرع له أن يقتل المنافقين فذلك هو الحق المبين، حيث لا يمكن لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فدل هذا على أن إذن الله عز وجل، أن إذنه سبحانه وتعالى للمسلمين أن يقتل المنافقين، دل على أنه حكم عليهم بعدم الإيمان. وهذا النفي قلنا هو نفي الشأن، أي ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا، فهو أبلغ من التحريم. وشرحنا أيضا بعض الألفاظ كالدية، ما معنى الدية في اللغة، ورأينا مقادير الديات، وبينا مسائل مهمات تتعلق بهذا الأمر، وهو أن الدية تختلف باختلاف أصحابها، فليس الجميع مطالبا بأن يخرج الدية دنانير ذهبية، وليس الجميع مطالبا بأن يخرج دراهم فضية، وليس الجميع مطالبا بأن يخرج إبلا أو بقرا أو غنما. إنما بينا الحكم الشرعي في الديات أن ذلك يختلف باختلاف أصحابها، فأهل الإبل يخرجون 100 من الإبل، وأهل البقر يخرجون 200 بقرة، وأهل الغنم يخرجون 2000 رأس، وأهل الدنانير أهل الأموال الذين يتعاملون بالنقود يخرجونها 1000 دينار، وأهل الفضة يخرجونها 10 أو 13 ألف درهم، يختلف. فمثلا أهل المدن يخرجونها أموالا ولا يخرجونها إبلا، فالحساب بتاع الدية يكون خاضعا للذهب وليس خاضعا للإبل. مثلا تروح تقصي شحال تبع الناقة ثم تضرب في 100 وتقول هذه الدية، هكذا تولي زيادة على أنها دية، تصير بالية كبيرة. من هذا الذي يستطيع أن يخرج إبلا وهو من أهل المدينة؟ غالي الشيء. لكن أهل الإبل الذين شاعت لديهم الإبل كثير عنهم الإبل، لا ريب أنها تنقص عما هي عليه في المدينة، فيخرجونها 100 ناقة. والدية تختلف باختلاف أيضا القاتل، فالقاتل الخطأ يخرج الدية ماذا؟ مخففة، مؤجلة في مال العاقبة. شو معناتها مخففة؟ أي مخمسة، يعني لأنه الإبل شكون الغالي بزاف؟ شكون الغالية بزاف؟ بنت ما خاض هذاك وين في عمرها عام وداخلة في السنة الثانية، ولا بنت لابون يعني اللي في عمرها سنتين؟ لا ريب أنه بنت لابون أغلى. ثم شكون اللي أغلى، بنت لابون ولا الحقة؟ الحقة أغلى. شكون اللي أغلى، الحقة ولا الجذع؟ الجذع أغلى. تخيل كنت تقول له خرج 100 ناقة جذع، يروح يخليك أو يكملك معه اللي قتله خطأ. مية جذع بالذات يعني شيء غالي جدا. فالله عز وجل شوف تيسير تاع الدين تاعنا جعلها مخمسة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذع. هكذا سهل عليك جدا، هذه معنى مخففة. على شهر الكلام باش الناس تعرف للديات، تعرف نظام الديات. ثم هي ماذا قلنا مؤجلة، يعني على مدى 3 سنوات انت تخلص فيها، مش يعني مباشرة 3 سنوات. زي ثالثا في مال العاقلة، اي في مال الاقارب من الذكور، اقارب الذكور تاعك، عمامك، اخوانك، ابناء العم، هذول واجب عليهم يخرجوا معك الدية ايضا، مش وحدك يعني. فنلاحظ ان امر الدية يسير، وهذا تعظيما لدماء المسلمين، تعظيم لدماء المسلمين لا بد عليه. اذا تختلف الدية باختلاف القاتل، هل قتل خطأ او عمدا او شبه عمد. فان قتل شبه عمد، شبه عمد فسرناه هو انه ماذا يضرب ولكنه لا ينوي القتل، هو يجي يضرب صح لا ينوي القتل. فرق بين واحد راه ماشي مثلا بسيارة ثم يلمس انسان ماهوش قاصد اصلا الضرب، وماهوش قاصد يضرب، هو اصلا ما كانش ماهوش قاصد اصلا يضرب، هذا خطأ صح. لا لا، الشبه العمد هو قاصد الضرب ويقصد الضرب، يريد ان يضربك فضربك فمت، هذا يسمى شبه العمد، لانه القصد تحقق في الضرب والقتل غير مقصود، فشبه العمد. هذا عقوب الدية تاعه مغلظة، اي مثلثة، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، و40 خليفة. مش ماذا خليفة؟ اي في بطونها اولادها، يعني حاجة كبيرة لكنها مؤجلة. زيد وفي مال العاقلة، المهم مغلظة. شوف الديات باختلاف القتل، هذا رأيناه في التفصيل. ثم القتل العمد، القتل العمد قلنا القتل العمد ليس له حل إلا القصاص، القتل العمد القصاص أو العفو، يعفو عنه، يعفو عنه شكون؟ ولي المقتول، يقول عفوت عنك يا أخي، الله يسهل. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا شوف يعني القتل العمد ما فيش يعني دية ولا كفار، مباشرة القصاص إلا أن يعفو ولي المقتول. فهنا هل نلجأ إلى الدية أو شيء آخر؟ سنرى رحمك الله. إذا رأينا أنواع القتل، قتل الخطأ، قتل العمد، قتل شبه العمد، رأينا أنواع الديات، والإنسان يمشي على حسب القتل. وكذلك من المسائل التي رأيناها كل ما وصلنا نعم وصلنا العبد. المهم يلا الآن سؤال وجواب. القتل الخطأ يوجب حال من أمر، يوجب أمرين، شو؟ الدية مخففة مؤجلة في العاقلة سيد، والكفارة، الاثنين مش هي كما يحب، الاثنين الدية حق العبد والكفارة حق الله. ما هو، ما هي الكفارة؟ تحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. وهنا وقفنا وقفة، هل دائما في كل وين تشوف تحرير رقبة يشترط الإيمان، وين يكون تحرير رقبة يشترط الإيمان، وهذا ليس عملا بحمل المطلق على المقيد، لا، قلنا استدلالا بأصول الشريعة خاصة الحديث الجارية، قالوا اعتقى فإنها مؤمنة، هذا يدل على أنه لو لم تكن مؤمنة لما اعتقها. إذا الدية تجب حقا للعبد، والكفارة عتق رقبة حقا لله عز وجل. فمن عجز عن تحرير الرقاب فيصوم شهرين متتابعين توبة من الله، شهرين متتابعين، ما تقول 60 يوم، بزاف الناس يقول لك ما نصوم 60 يوم، شهرين متتابعين، لأنه قد يكون أدنى من 60 يوم، شهرين فيهم الزوج 29 29 أو 31 29، طلعوا كان 50 مفهوم. وقتاش تحسب 60 يوم؟ كي تبدأ الصيام تاعك من وسط الشهر، ما انا تحسب 60 يوم بصح كي تبدا في اول شهر تمشي على حسب الشهر اللي عندك في 29 ما ما بالك في 30 ما ما بالك بصح كي تبدا في وسط الشهر تصوم هنا ما تقدرش كيش دير هنا قالك تصوم 60 يوما اتفقنا فمن عجز عن الدية من عجز عن الكفارة اللي هي الصوم ايضا عجز عتق الرقاب قلنا الله يسهل راح لا يستطيع ان يصوم بمرض او نحو ذلك ما العمل قلنا هنا خلاف الشافعية ماذا قالوا قالوا يطعم يلجأ الى الاطعام قياسا على كفارة الظهار وقياسا على كفارة من جامع زوجه في نهار رمضان قياس والجمهور ابوا هذا القياس فقالوا لا تبقى عليه دين في الذمة تبقى عليه دين هذا الصيام متى استطاع يصوم ثم قالوا لا يقاس فهذا تعظيم لامر القتل هذا فيما يخص قتل الخطأ يترتب عليه امران قتل شبه العمد يترتب عليه امران الاثم لانه ضرب زيد والدية مغلظة الكفارة هل تجب عليه لا تجب عليه الكفارة القتل العمد قلنا يترتب عليه امران الاثم لانه قاتل والقصاص فان ابى ولي المقتول القصاص لجأ الى العفو متيقنين باللي راح ندخلوا في مسألة العبد ايش مسألة خلنا مسألة العبد درناها كملناها الله يبارك صح قلنا مقدار الدية بيناه هذا النص شوف سبحان الله القرآن ما يحاولش المسلم يستغني عن السنة لفهمه لانه لو تفهم القرآن وحده كل تتخرج دية مطلقا حاجة واحدة دية قالك دية مسلمة الى اهلها اذا دية المرأة كيف كيف دية الكافر كيف كيف لا احنا جاتنا السنة ماذا بينت لنا ان دية المرأة على النصف من دية الرجل دية المرأة نصف من دية الرجل وبينا هذا الحكمة منه في الدروس الاولى في سورة النساء الفرق بين المرأة والرجل درنا فروق مادية يعني تشوف احنا ما ياخدش يكذب ربي سبحانه قال وليس الذكر كالانثى هناك فروق معنوية وللرجال عليهن درجة لذلك استوجب القوام الدية الان قد يتساءل لماذا دية المرأة على نصف دية الرجل قلنا لان الرجل اذا قتل فان وليه وخاصة اولاده فقدوا مصلحتين مصلحة مادية وهي الانفاق ومصلحة معنوية وهي الابوة يحتاج اباه بيت بلا اب ضعيف اذا يحتاج المصلحة المعنوية المصلحة المادية الانفاق اما لو قتلت المرأة ماذا فقد الولد فقد المصلحة المعنوية فقط اما المادية فليست هي التي كانت تنفق عليه حتى نقول فقدها فهم. لذلك غاير الله عز وجل بين دية المرأة ودية الرجل دية الكافر هل الكافر يعطى الدية دية الكافر واحد اخت الكافر هل يعطى الدية ربي سبحانه وش قال وإن كان من قوم عدو لك وإن كان بينكم وبينهم ميثاق أي كافر فهو كافر هذا وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة هذا الكافر شكون المعاهد أو المستأمن أو الذمي الكافر الذمي اللي بيننا وبينه عقد ذمة يعني عايشين تحتنا يدفعوا الجزية ونحميهم فهم كان المستأمن لا وشو بالضرورة يكون من أهل الكتاب أي كافر يجيب عقد أمان يدخل بلادنا فهو في عقد أمان هذا له حرمة المعاهد ولو كان مشركا مش شرط يكون كتابي بيننا وبينهم عهد وموادعة تكلمنا عن موادعة تكلمنا حكم الموادعة جائزة مع الكفار على الصحيح إذن هذا واحد قتل معاهد قتل ذمي ما يفرقش قال عن بلي حربي قال عن بلده حربي قتله وش نعطوه التحرير رقبة مؤمنة الكفارة فقط والدية عشان ما تعطيها قالوا لا لأن لو أعطيت الدية ستعينهم على المسلمين. تعطي لهمش المال. شوفوا يعني دقة القرآن الكريم في الألفاظ. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة. فقل لا تعطى بل لا تعطى الدية لمن كان من قوم عدو لنا. من قوم هو مؤمن عدو لنا فتحرير رقبة فدية فتحرير رقبة مؤمنة. إنسان عايش مع قوم محاربين لنا هو مؤمن. إذا قتلوا الإنسان محاربين فهو مؤمن. وش تفهم بين المحارب والمحارب؟ واحد قتل واحد محارب عنده دية. وش من دية؟ أنا حرب وكل ما أنا كاش حرب خايف تقتل واحد أروح شوف خوه هاك دية أروح تقتل الباب هاك الدية بارك الله. الآن لا يمكن المحارب يقتل لا دية له. الآن بقى واحد من قوم بيننا وبينهم ميثاق وهو مؤمن عايش مع الكفار. فهذا قلنا تسقط الدية تاعو لأنه لأننا سنعين العدو بأموالنا. هنا الآن الحكم اللي كنا نتكلم عليه خاص بأهل الكتاب أو المشركين اللي بيننا وبينهم عهد ثم هذا يعطى نصف الدية وهذا قلنا حكينا عليه اتفاق السلف. وخالف في ذلك الشعبي ورواية تروى عن أبي حنيفة والصحيح ماذا بين الجمهور أن دية الكافر على النصف من دية الرجل. فهم إذن هذه درناها مقدار دية الجنين. الجنين لو ضربه إنسان ضرب أمه خطأ فسقط الجنين هذا يحدث. فهنا قلنا ديته غرة والغرة هي عبد أو أمة بيضاء وعبد أبيض. هذه قديما كان يحسبوا اليوم يقول العلماء عشر دية أمه عشر دية أمه. مثلا دية الأم شحال؟ خمسون ناقة. هو شحال؟ قسم على عشرة خمسة. هذا في الجنين. هذا لو ولد لو سقط ميت. أما لو سقط حيا وصرخ ثم مات تجب الدية كاملة. مفهوم؟ هذا درناه كذلك صح. الآن مسألة هذه التسعة المسألة العاشرة هذا كله ملخص. طبعا كي رجعنا خلطنا غير في الكافر غلطنا. قلنا الكافر هل يعطى الدية؟ قلنا نعم يعطى نصف الدية متى؟ إذا كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. أما الحربي لا. شكون اللي يعطيه غير شو اللي تجب معنا غير كفارة؟ مؤمن قتل نفسه عشان هو من قوم عدو لنا. وبين هنا خطورة العيش بين أهل الكفر أن الدية تعود تسقط. المسألة العاشرة إذا عفى أولياء القتيل. أولياء القتيل قصدا نقصد العمد. عفى أولياء القتيل إنسان لما قتلوا له أخ أو ابن أو أب وقتلوه عمدا فإذا عفى أولياء القتيل فهل يعطون الدية ولا ما تصالحوا عليه؟ مفهوم؟ مفهوم هذا؟ يعني إنسان قتل مؤمنا عمدا وش يجب القصاص قلنا؟ فإن عفى أولياء المقتول قالوا له اسمحنا له ما تقتلوش يجوز؟ يجوز. رب سبحانه قال فمن عفي له من أخي شيء. الآن ما الذي يعطون أولياء المقتول؟ يعطون الدية ولا ما تصالحوا عليه؟ قولان لأهل العلم. فذهب أبو حنيفة وأحمد أو أبو حنيفة ومالك أن أولياء القتيل إذا عفوا فيعطون ما تصالحوا عليه. وش تصالحوا؟ قادرين يدوك ترمية ناقة قادرين يدوك أقل كيما اتفقوا عليه. يعني الأمر هنا يخضع للتراضي وليس للتقاضي. وش اتفقنا عليه أنا وياك؟ قال لك ما اصطلحوا عليه هو الذي يأخذه أولياء المقتول. وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية أخرى قال هو كدية شبه العمد. إذا عفى أولياء القتيل عن القاتل وش يعطونا؟ الدية. مش من دية؟ دية الخطأ ولا دية العمد؟ كاش دية العمد؟ دية شبه العمد. يعطون دية شبه العمد. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد. شو الكلام؟ إما يودى إما يعطل الدية أو يقاد وهو القصاص. هذا نص. إذا هذا النص يرد على أبي حنيفة أن القاتل العمد إذا عفي عنه قالوا إنه يأخذ ما اصطلح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بخير النظرين إما يدي الدية ولا القصاص. فهم. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة من عجز عن صيام شهرين متتابعين. قلنا هذه تكلمناها. طبعا قال الشافعية رحمه الله تعالى بإطعام 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار، قياسا على كفارة من جامع زوجه في نهار رمضان، حيث قال الله عز وجل في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هذا الذي عجز عن الصيام. ولماذا لم يذكره الله عز وجل هنا؟ يعني انت قد تقول ايش بيك يا شافعي، وانت الحمد لله الله يبارك شافعي. الله عز وجل في كفارة الظهار ذكرنا تحرير رقبة او اطعام 60 مسكينا او صيام، اطعام والتحرير والصيام. هنا ذكرنا غير التحرير والصيام، ما ذكرش الاطعام. يعني لماذا تزيدون على القرآن؟ هنا هذا سؤال قد يرد. شبههم الشافعية، اجاب الشافعية قالوا المقام مقام تهديد شديد وتغليظ على القاتل، فناسب ان يذكر الشيء الذي هو قاسي على النفس. شكون هو القاسي على النفس؟ بيناتنا عندك تحرير رقبة، باش تحرير رقبة غالية زيد، او صيام شهرين متتابعين، اطعام 60 مسكينا سهلة. يعني واش نحسبوها 60 مسكين اليوم؟ اطعم 60 مسكين اضرب ممكن يروح ل 10,000 ياكل 10,000، هاي 600,000 وراه وين تبان 600,000 مع تحرير رقبة؟ فوت ربما تباع بالمليار تشري بنادم. اذا قالوا الشافعية قالوا الله عز وجل لما كان يتكلم عن القتل اراد ان يغلظ ولم يذكر الاطعام لئلا يسهل هذا في النفوس. وهذا باش يذكركم قصة مفتي الاندلس في واحد الوقت، ها تنسب هذه الفتوى الى يحيى الليثي. يقال ان ملك تلك البلدة وقع زوجه في نهار رمضان. ما الذي يجب على من وقع زوجه في نهار رمضان؟ اول شيء يجب عليه شو هو؟ تحرير رقبة. فان عجز فيطعم 60 مسكينا، شوف رقبة 60 مسكين. فإن عجز يصوم شهرين متتابعين. بالترتيب ولا بالتخيير؟ بالترتيب. فهنا هو فكر جيدا، قال أنا لو قلت له حرر رقبة لحرر الدنيا، يعني مالك بلادي حررها. لو قلت له أطعم لو قلت له صوم شهرين أطعم 60 مسكينا الترتيب لا أطعم الحبشة يطعمها المرفع مالك، لابد أن أزجره زجرا فأقول له يصوم 60 مالك يصوم 60 يوم تمريض. مالك سلطان يأكل غير 17، هو عنده 17 غذاء في النهار كل لحظة وخاصة يتكي ويأكل العنب، هذه معروفة. هذا بدك يصوم لك ماشي يوم يومين ثلاثة، شهرين متتابعين وزيد ومتتابعين حاجة. قال لك هذه اللي نزيروا بها، فأفتى له بهذا القياس. احنا تعالى العقل تعالى شو قلنا؟ ما شاء الله ذكي هذا. لا، العلماء قاموا عليه بحملة شعواء وأنكروا عليها فتوى هذا. قالوا ينبغي ما دام جاء النص فيه ترتيب فلا ينبغي لك أن تجادل بعقلك، مره فليطعم فليحرر، والتحرير مصلحة أعظم من أن يتربى هذا الملك. مش دخلنا به تربى ولا ما تربى، وإن عدتم عدنا زد برتاح زيد حرر، وحنا الحمد لله راك نقول ميزان يوم القيامة تحرر خرج تحرير رقاب مقصد من مقاصد الشرع. زيد إذا أراد أن يطعم ماذا بينا يطعم؟ شكون ماذا به الناس قاعد شبعان الحمد لله، وإن عدتم عدنا الله يبارك يا الله زيد أطعم حتى تطعم قاع الناس. هذه مصلحة ملغاة، مصلحة ملغاة يعني غير معتبرة. هذا إذا الشافعية لاحظوا هكذا قالوا إذا الله عز وجل لم يذكر الإطعام في آية في القتل تغليظا على الفاعل. إطعام سهل عليه بصح باش يصوم شهرين متتابعين ذكره. هذا قول الشافعية. والجمهور قالوا ما كان الله عز وجل ليستر ويخفي حكما شرعيا يتعلق بالقتل اللي هو من اكبر الكبائر حتى اختلف العلماء في كفره. ما كان الله يستر مثل هذا الامر، فقالوا يلجأ الى تحرير الرقبة، فان عجز يصوم شهرين متتابعين، فان عجز يبقى هذا الامر دينا في ذمته، ما تستطاع ان يعتق رقبة فليعتق. صح. هذا تكلمنا عن تجب الكفارة في القتل العمد. هل تجب الكفارة في القتل العمد؟ ندخل من عاش. أيوة. إذا نديروا مسألة أخرى. الكفارة في القتل العمد هذا سؤال يطرحه بزاف ناس. بزاف ناس يطرحه خاصة نقول ما درنا مقدمة إحنا في الدرس تاعنا بظاهرة القتل راهي شاعت في مجتمعنا، إما خاصة القتل الخطأ حوادث السيارات أو خلاص يعني. بزاف يعني بزاف كثرت بزاف. ينبغي المسلم يتعلم الاحكام تاع القتل هذا الديات كذا. ثم ثانيا القتل العمد تجد بعض الناس يعني دخلوا السجن وخرجوا ثم تابوا فيسألون انا قتلت عمدا وكذا وكذا هل لي كفارة؟ هل علي كفارة؟ فالجواب ما الذي ستفتيه به؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى أنها لا تجب الكفارة، لا تجب. قالوا القاتل العمد له أمران فقط، شو هو؟ القصاص أو العفو، وإذا عفى عنه أولياء القتل وش يأخذوا؟ الدية. أما الكفارة فلا، هذا مذهب شكون؟ أحمد وأبي حنيفة. وخالف الإمام مالك والشافعي هذا، قالوا بل تجب الكفارة عليه من باب أولى. قالوا إذا القاتل الخطأ أوجبتم عليه كفارة، إذا القاتل العمد من باب أولى. وهنا نرد هذا القول كإيجاب الكفارة على القاتل العمد من طريقين اثنين. الطريق الأول طريق النظر، والطريق الثاني نعطله بالأثر والحمد لله قد صح. أما النظر فاعلموا أن الله عز وجل عندما تسمع قال لك هذا كفارة إياك أن تظن أن هذه عقوبة، ما هو الخطأ، احنا طحنا في هذا الخطأ، نظن أن الكفارة عقوبة وهذا خطأ شنيع. الكفارة كرامة من الله عز وجل. الكفارة يقول كفر هاي الكفارة تاع كرامة من الله عز وجل، يعني شيء يدخل الفرح على القلب. لماذا؟ لأن المسلم إذا فاقترف معصية فإنه أول ما يضطرب قلبه يضطرب لأجل العقاب لعليه. فالله عز وجل كان يقول لا يا عبدي لا تخشى شيئا قد جعلت لك كفارة، مثل الذي ينام عن الصلاة أو ينساها له كفارة ولا لا؟ يصليها متى؟ ذكرها. فهل يترك صلاة عدنا؟ قالوا لا كفارة له، إذا اقترف ذنبا لا يمكن أن يكفر ولا يكرم. شكون الذي يكرم؟ الناسي والنائم. فإذا خاف قالوا ربي ما تخافش، من نسي عن صلاة نسي صلاة أو لا معنى فليصلي إذا ذكرها. وهذا من أحسن الكلام الذي تجده، يقول بين العز مع السلام، يقول العز مع السلام هذا الكلام، أن الكفارة ظن كثير من الناس من جنس العقوبات وهي من جنس الكرامات. يتفضل الله عز وجل قال لا تخشى شيئا. فالذي قتل عمدا هل هو أهل للإكرام ولا للعقاب؟ هل هذا يكرم؟ لا. فيقول الله عز وجل له لا كفارة لك، تلقاني بهذاك الذنب يوم القيامة، تلقاني بهذاك الذنب يوم القيامة، جيبه لترك صلاة عمدا خلاه تخرج وقتها، ما عندوش كفارة قال صليها بعد، لا تلقاه، تلقى الله عز وجل بذلك الذنب. مفهوم؟ إذن هنا نلاحظ أن النظر يؤيد قول من قال لا كفارة على قاتل العمد. أما الأثر فهو ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأيناه في صحيح الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة. خمس إذا زنى الإنسان ليس لهن كفارة، يعني يتوب والسلام، وإذا كان عليه حد يقتل، إذا ما كانش عليه حد لا يقتل. أولا الشرك بالله، واحد أشرك بالله، ما هو كفارة الشرك؟ واحد أشرك بالله، ألا وإحنا قلنا له حطينا له السيف، أنا قلنا له توب إلى الله، قال توب وشوف مش دا استقبل الله عز وجل، قل له التوبة مقبولة. فهم واحد انت سمعت لو يعبد دون الله تروح يستتاب، يستتاب حط له السيف أنا، قال والله الشيطان غواني والسحار داوني و... ايه فهنا قلوا له تاب خلاص قبل التوبة، تكفي الظاهر ما يسهل عليك، بخلاف ما لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، توبته عند الله، اسأل الله عز وجل يتوب عليك، ماذا بينا تعلمون انت لازم نقطع لك راسك. هذا الشرك بالله، من تاب تاب الله عز وجل عليك. وقتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق، وش قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن كفارة. فإن قتل فالحد هذا، فالحد هذا وش يوجد؟ يلا توبتك مع الله عز وجل، حق الله، حق العبد يوم القيامة، يجي رافد دراسه وجايبك يا رب سله فيما قتلني، شو تبعنا. اما ان عفي له فليس له كفار. وبهت مؤمن، بهت المؤمن اي تبهت المؤمن، ترميه بين شيء ليس فيه، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا مالا بغير حق، انسان يحلق على سلعي بها والله شريتها بكذا هو ما شراش بكذا، فهذا هذه اليمين الغاموس ليس لها كفارة، كما بين نفس الطبقة اليمين الغاموس عشان يحلف كيتوب، زعما يقول والله حلفت خطرة وانا كنت كذب، كنت كذبت وحلفت لي كفارة، قال لا تلقى الله بها يوم القيامة، فتوب، توب الى الله عز وجل، توب باش تمحى. اذا هاي خمسة ليس لنا كفارة من القتل غير حق، وهذا نص والنظر يؤيد. اخر مسألة، اذا كان القاتل امرأة، القاتل كان امرأة خطأ طبعا، ووجبت عليها الكفارة صيام شهرين متتابعا، هل المرض والحيض والنفاس يقطع صيامها؟ هل يقطع صيامها؟ يعني بدأت المرأة حيض كل شهر، فكيف تقول لها صوموا شهرين متتابعين؟ الجواب أن لا يحل لمسلم أن يقطع صيامه إذا بدأ، لا يحل، وإذا قطع لغير عذر وجب عليه استئنافه من جديد. يعني واحد مثلا صام 40 يوم هو يصوم، مازال 20 يوم جاز على حاله التعشوى ما قدر يحكم روحه، هذا يقولوا بصحتك شواء طبعا ما لازمش ما لازمش تفسد له البناء، قال بصحتك شوية يا اخي لكن عاود من براءة جديد، من براءة جديد يعاود من الاول، شحال دم تاع المؤمن غالي، هذا الخطأ، هذا خطأ، شوف ربي سبحانه دائما هذا خليك العمد، عمد يوم القيامة قلنا حساب، عاود من الاول، يعاود من الاول، وهذا هو الاصل. الا لعذر حسي او شرعي، الا لعذر ماذا؟ حسي او شرعي. اما العذر الحسي كمرض يوجب الفطر او حيض او نفاس، تقدرش تمنع لمرض يوجب الفطر او حيض او نفاس، هنا تقطع هذيك الاستيام 7 ايام ثم تستأنف ولا تكمل؟ تكمل، تكمل صيامها، تحسب قال 40 يوم ما زالوا 20 يوم، ما تبدأش تحسب من دارة جديدة. هذا مانع شو؟ حسي أو مانع شرعي، كيوم العيد. يوم العيد يحرم صيامه في جميع الأحوال، يوم العيد يحرم صيامه في جميع الأحوال. يوم العيد يفطر، عيد صغير العيد يفطر، بعدين واش يستأنف ولا يعود من جديد؟ يستأنف من جديد ولا يكمل؟ يكمل. لماذا هذا مانع شرعي؟ أيام التشريق هل هي مانع؟ لا، أيام التشريق ليست مانعة. لماذا؟ لأنه يجوز صيامها لمن؟ لمن كان عليه هدي في الحج، لمن كان عليه هدي في الحج. قال ربي سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا كانت ثلاثة أيام، أيام التشريق معلش تصومه ولا يقطع صوم. هذا فيما يخص ماذا؟ آية القتل. خلاصة الآن للآية، احنا قلنا لكم كاين بعض الآيات لازم يكون معكم المصحف، لازم يكون معكم. طبعا ما حبيناش نفصلوا في مسألة كفارة من الكفارة وتناقض بعض الأئمة، يعني الذي يظهر من فقهاء هكذا تجد مثلا شوف مالكية، شافعية، حنابلة، والحنفية، في أربع مذاهب يجيبون قضاء الصلاة. قضاء الصلاة يقول يجب، قال ضيع الظهر تخرج وقتها يجب عليه القضاء. علاش؟ إذا تركها ناسيا وجب عليه القضاء. فمن باب أولى عامدا، أنا شوف في أربعة راه، فمن باب أولى جابوها في أربعة. رحنا مسألة جماع الرجل لزوجي في نهار رمضان، سبحان الله الذي لا نوع، عجيب. الإمام أحمد وأبو حنيفة يجيبان كفارة على من أكل قياسا على من جامع، من أطعم من فلان. إحنا ليأكل رمضان ليأكلوا يأكلوا، مش يجي مع نهار رمضان. جي مع نهار رمضان وشو كفارته؟ قلنا تحرير رقبة إطعام صيام، تحرير رقبة إطعام صيام. هذه في من في من جامع زوجه في نهار رمضان. أما واحد كلا هذا يأكل، أبو حنيفة أحمد قالوا تجب عليه كفارة باب أولى. مالك والشافعي قالوا لا تجب عليه. لماذا؟ هذا عقوبة، عقوبة له لأنه استهان برمضان، بخلاف فتنة المرأة فإنها مصلحة كبيرة، لأنه لو الله تسامح معه في هذا الأمر لماذا؟ لأنه يفضي إلى الشر بعدين، تخيل مثلا يطيح الحرم يا أخي وقعت في هذا كفارة معلش. أما الأكل، الأكل إنسان يغلبه بطنه، يعني مصلحة البطن شو راح يصرى لك؟ شو راح يصرى لك؟ طرطر أكل يجي من المغرب تأكل شبيه. أما فتنة الفرج صعبة شوي، لذلك تسامح معه. شوف أنا سجلت أربعة قاسوا قياسا أولويا فأوجبوا الكفارة على تارك صلاة متعمدا، زوج قاسوا قياسا أولويا فأوجبوا الكفارة على من أكل إلى رمضان، بعد خافوا بعضهم بعض، زوج في كفارة القتل. أبو حنيفة وأحمد يقولك لا ما كاش كفارة، يودي متعمد باب أولى، لا ما كاش من باب أولى. والأخرين مالك والشافعي قال تجب الكفارة. أنت الآن في الوسط عندك أصل لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. رأينا فين؟ في جماع الزوج لزوجه في نهار رمضان وجبت كفارة قلنا بها. الأكل ما عندناش نص لا نوجبها. في الصلاة أوجب الكفارة على القضاء على تارك صلاة ناسيا أو نائما ولم يوجبها على غيره، لن نبقى مع النص. كذلك في القتل العمد، هذا فيما يخص. هذه خلاصة، يعني اسمعوا جيدا الآية شنو بالنطر نتاعنا. أعطينا لكم الخلاصة المرة اللي فاتت، تعمليه إنسان يذكر الآية هذه يستحضرها في ذهنه. يقول الله عز وجل: ما كان من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا ولا ينبغي له أن يقدم على قتل مؤمن إلا إذا وقع منه على سبيل الخطأ. فعلى القاتل واجبان الخطأ، واجبان. الأول عتق رقبة مؤمنة من ماله، من ماله، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. والأمر الثاني الذي يجب على قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهله تدفعها عاقلته مخففة مؤجلة. فهم إلا إذا عفوا كما ربي سبحانه، إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا معلش، إلا إذا عفوا قالوا نسحقوش دية وليدنا ما هذا خطأ معلش، إلا إذا عفوا فشكر الله لهم فعل هذا. وإذا كان المقتول خطأ مؤمنا صح هو من قوم عدو لنا محاربين، وش يجب له؟ لا تجوز لا يجوز اعطاه الدية وانما تحرير رقبة او صيام شهر متتابعين بس. واذا كان المقتول معاهدا او مستأمنا او ذميا المهم كافر بينه وبينه عهد فديته واجبة نطول نصف الدية من دية المؤمن وتحريره رقبة اي كفارة صيام شهرين متتابعين. اما من قتل مؤمنا متعمدا وهذه اطلنا فيها الحديث بدنا مجلس كامل او مجلسين. اما من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه في الدنيا القصاص يقتل ويوم القيامة لعنة وغضب وعذاب طويل حتى يظن الرائي انه خالد حتى سمى الله عزيز خالدا فيها الا اذا عفى عنه اهل القتيل فله ان يدفع دية مغلظة يدفع دية مغلظة. هذا ما امكن تفسير هذه الايات بين مرة القادمة ان شاء الله. يا الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الى اخره. وقبل ان تنصرفوا ذكر الاخوان تاع اهل الحي المسابقة الاسرية الموضوعة عنها غدوة اخر اجل يوم 19 غدوة اخر اجل يعني اللي ما يجيبش في الاوراق غدا المكان له يجيبها تمام. وزيد ثانيا امر مهم وهو اننا مش احنا ما صححش اتفقنا على ان يصحح امام خارج المجتهد يعني نعطيها الامام اعطي له البرام تنقيط هذاك انا نعطي له التنقيط ويصححها انسان اخر خارج هذا المسجد كامل. علاش مش ما تكونش محاباة ايه لربما نصيب الورقة تاعه تاع فلان وفلان ورقة علي ولا تاع سعيد ولا تاع جمال يغيضوني هكذا هيا هكذا لا كاش الرحمة. لذلك احنا راح نعطيوها الناس يصحوها مش ما تكونش حتى محاباة ولو تبانا. اذا غدا ان شاء الله علي ما قالوا صبر الدية تكون على العاقلة وفي اليوم نعلم ان العاقلة لا تدفع عنه. هذا وين كان هذا اللي يجي غير الجماعة ما كان يسأل اللي يجي غير بالجماعة الدرسة تسير مرحبا بين هذا بين بسعوا شنو الافضل يعني يتصل باخوة اللي يحضروا اثنين خاتش علاش كان اسئلة بزاك يطرحوها بالجماعة احنا نكون جاوبنا على باثنين احنا عندنا درسان في التفسير باثنين وجماعة. بغى المسألة تكلمنا عنها شنو هي العاقلة نظام العاقلة راح اليوم مكاش نظام العاقلة مكاش العاقلة اليوم ايش عاقلة. فاذا ارادوا تطبيق الشرع في انفسهم احنا في انفسنا نديروها عندنا وعلاش لا ندفعوا اذا اردنا نطبق شرع الله قد ما استطعنا. اذا الميسور لا يسقط بالمعسور فهمنا الميسور لا يسقط بالمعسور ما قدرناش على حاجة بزاف نديروا شوية. اما اليوم نظام العاقلة ذهب اليوم العاقلة ما كاش هذا النظام. فالحكومة والدولة هي التي تعطي ما يسمى بالتعويض واش تحب دير. هذا من شؤم ابعادنا لشرع الله في حياتنا ونحن الذين اردنا هذا فضعت حقوق كثيرة. هل يجوز صلاة قيام الليل جماعة في المسجد وهذا عمر ما صلى التراويح. هل يجوز صلاة قيام الليل جماعة في المسجد قصد في رمضان ولا في غير رمضان؟ فإذا كان في غير رمضان فهذا مما لا خلاف فيه أنه يجوز في غير رمضان في رمضان مما لا خلاف فيه أنه يجوز في رمضان في صلاة التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالناس 3 أيام وخشي أن تفرض عليهم لأن الوحي ما زال ينزل خشية فصار يختبئ ما يخرج هما يطرقون بابه يضربوا الباب وما خرج لهمش. لم يخفى علي كلامكم أمس ولكنني خشيت أن تفرض علي. فلما مات خلاص واش ما بقى يفرض الوحي خلاص ينزلش يفرض علينا حاجة. فهنالك أحياء عمر بن الخطاب ولم يحيى أبو بكر الصديق أولا لقلة قصر خلافته مدة ما طالت وسنتين ونص يعني كان خلافة أبي بكر وكان مشغول بحرب أهل الردة لم يستطع أن يحيي مثل هذا. عمر الخطاب استقر له الأمر فأعاد إحياء فقاموا الحمد لله صلى بالجماعة أبي بن كعب وغيره فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل يعني الأولى كغير أخرى ثلث الليل الأخير أفضل ثلث الأخير صح. ما دام جماعة جماعة المحي جماعة المسجد صلي في أول الليل لابد من صلاة معه. أما هذه تاع صلاتين جماعة في أول الليل والثانية في الثاني الثلث الأخير من الليل هذه لا تليق، هذه لم تثبت عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تابعين. تحب تدرك الأجر؟ سئل الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد أن يصلي الرجل آخر الليل، هذه تجدون هذا الأثر مصححا في صلاة التراويح للشيخ الألباني رحمه الله، ذكر هذا الأثر، فصلاة الرجل آخر الليل في بيته، أحبك آخر الليل نزول الله عزيز، أفضل أو صلاته في أول الليل مع جماعة المسلمين؟ قال صلاته مع جماعة المسلمين أحب إلي صلاة المسلمين. يزيد النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة بداو، من صلى مع الإمام حتى يصلي الوتر كتب له إخلاص. يا سيدي خلاص كمل، إنك اللي قمت الليل كامل، كل اللي قمت الثلث الأخير، هذا مهم. نعطيك 11 حجرة، نعطيك 20 حجرة، نعطيك حدا، نعطيك 20 كيس، نقول لك ارفدهم نعطيك مليون، ونعطيك 11 كيس، نقول لك ارفدهم نعطيك جملين، وش دير؟ اين انا ارفد 11 ندير جملين؟ هذول يعرف يتاجر مع ربي سبحانه، يخذ بالاجر ويدي الاجر الاكبر. هذا اذا كان في غير رمضان، فهنا اذا كان هذا القيام في الليل في المسجد ولا في غير المسجد في البيت اتفاقا، يعني بلا ما مصادفة، هكذا دخلت مثلا المسجد ولا دخلت للبيت، صرت خوك يصلي الليل، دخلت معه الله اكبر، دخلت جاء ثالث دخل اجبوا الحال الله اكبر، درتوا جماعة واكم تصلوا ماشي. علاش خسامتوش؟ كما حدث مع ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم واتيت بوضوئه فصلى وقمت الى جانبه صليت معه. علاش؟ اما باشتفاهه هذا لا، هذا ينهى عنه العلماء والله تعالى اعلم. تفضل. لا لا ركعت، انا لازم ترفع صوتك عم يحمل. 10 10 هي الانسان اللي يراه بك يروح في الحجاز هذا وش يقال ينصح؟ آه لا هذا اولا لو كان زعما مسجد يديرهم هي حاجه منيحه تمليها العاطفه بصح العقل يأباه. علاش؟ اولا راح تحرم النساء كانت تصلي اخر الليل، دير جماعه. ثانيا الناس اليوم مش كيما بكري اليوم، وقيل مقبل مصباح انا قلت حرر الرقاب، احنا نحتاج شكون اللي يحرر الرقاب تاعنا؟ العامل اليوم، العامل لو يخدم من 8 للـ4 هذا الرقبه تاعو فيها نظر، فيها نظر، معنا عبيد يا اخوانا. لكن للاسف قلنا هذا من شؤم، من شؤم مشابهه اهل الكفر، شبههم في كل شيء. احنا العامل تاع المسلمين من الصبح للظهر، الصبح قاع الناس تصلي، تشوف الجماعه كل جمعه ويبداو يخدموا كذا، من قبيل الظهر بربع ساعه بدا يتكسلوا شويه، مور الظهر حضور مجالس العلم والخير ينفع، هي حياه المسلمين هذه. بعد العصر اللي عنده دكان يروح يفتح يبيع، ايه وما تعشاش فهمنا، ينشروا الخبز. هذه حياه المسلمين اليوم، تبعنا الغرب فهو عندهم لا صلاة تراويح لا والو، كافر يصلي تراويح، ما عنده لا صبح، ما عنده لا صبح لا والو. احنا نشوف سبحان الله العظيم بزاف الناس صاروا ما تقدرش تطبق دوك هذه السنة، خاطش ليه صلوا معاك يخدموا، وكان ديرهم الثلث الاخير من الليل كيش يروح الخدمة، كيش يروح الخدمة كيف؟ يروح المعلم تاعو ما يعرفوش كاع، اي هو يقول له اي باش يبوانتي يروح يكتب له كاش آية اسمعها. لذلك حياة صعبة اليوم تبدلت بزاف، فنحن نرفق بالمسلمين، نحبوا لهم الخير ما نحبوش نضيعوا الأجر عليهم، نبقى نصلي في الثلث الأول وكتب له قيام ليلة، الحمد لله فضل من يكون يعرف كل شيء. وهذا أما هذا السؤال فمن أعجب الأسئلة، ما هي أحكام سجود السهو في الصلاة؟ يعني كني قال لي ألف لنا كتاب، أقرأ لنا كتاب ضوء في سجود السهو، كتب الكتاب سجود السهو في الصلاة، سجود السهو في الصلاة يعني قال أجمد دي المصدر سجود السهو في الصلاة ديره في 18 درس ولا سجود السهو لازم تتكلم السهو تعريفه لغة متى يشرع الحالات، هذا ما شاء عند الناس، سجود قبلي سجود بعدي، إذا زاد سجود قبلي بعدي، إذا نقص سجود قبلي بينه وبين مكش منه كاي مسائل. أنت أعطيك قاعدة العامة، الأصل في سجود السهو أنه بعدي، ديها قاعدة، الأصل في سجود السهو أنه بعدي، للحديث الذي رواه ابن خزيمة وصاحب الشيخ الألباني في إرواء الغليل، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، هذا الأصل لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. ثم تبحث عن الحالتين اللتين سجد فيهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، وجدنا اذا لما نسي ركعتين الثانيين طلع مباشره بلا ما تحمل أنا سجد قبل التسليم. وأعطنا نص قالنا إذا بنى أحدكم على اليقين، شك وبنى على اليقين، شك صلاة جت ثلاثة ونصلي الزوج يبنى على اليقين، يبني بلي صلى زوج ويكمل يصلي ثلاثة، فهنا يبنى على اليقين، هنا يسجد قبل السلام، هنا تستحبس والباقي قاع بعد التسليم. أما إذا زاد، إذا زاد بعد بعدي وإذا نقص قبلي فمليح إن شاء الله من حيث النظر، كي من حيث الآثار يرد عليه هذا الحديث. الحجاز الحجاز يروح للتين ترى ويحصلين الحجاز، والله هو الحمد لله تم يعني خير كبير والغاشي بزاف، يعني كي يتقسموا زوج يكون كل إمام راتبه مع الله، إمام هذا فراتب وهذا كمام راتب، كلمة المسلمين ما شاء الله منيح جيدة، احنا تحدث فرقة جماعة تصلي مع الأول جماعة تصلي مع الثانية، ما شغل احنا كفانا فرقة نزيد ونفرقوا، ما انا سيصلي ما شاء الله مع الإمام الأول ويكتب له أجر قيام الليلة، هل تشوف ذلك؟ فبنا سبحانك الله وبحمدك شبه.